يقول: ما حكم وقوف المأمومين قبل الإمام لانتظار الصلاة؟ الجواب: يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالذي يدخل إلى المسجد يصلي ركعتين حتى وإن لم يبقى للإقامة إلا الشيء القليل، يكبر ويبدأ بالصلاة، فإن شرع المؤذن بالإقامة انصرف من صلاته إلى صلاة الفرض، لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت أو إلا المكتوبة. أما وقوف المأمومين قبل الإمام بانتظار الصلاة، وكأنهم يقولون للإمام: هيا يا حضرة الإمام، تقدم وصل بنا واستعجل ولا تتأخر علينا. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صلاة العشاء تأخر بهم إلى ثلث الليل، وما أحد قال له: هيا يا رسول الله، حتى نام الصبية وفعل وفعل. فلا يجوز التقدم بين يدي الإمام بالقيام والتهيؤ لذلك، وإنما إذا رأوا الإمام قد تقدم لا بأس أن يقوموا، فإنه قد تقدم لذلك، ثم يشرع بعد ذلك المؤذن بإقامة الصلاة، والله تعالى أعلم.